والأعمال القلبية وغيرها. وحين يطلق الإسلام لا يقصد منه مجرد الأعمال الظاهرة، فليدخل في مسماه الإيمان. فلو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، ولكن لم يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالقدر خيره وشره، لا يعتبر مسلما، ولا يصح يقال هو مسلم وليس بمؤمن، لما معه الإيمان الواجب. حين يعتبر هذا كافرا أو منافقا مرتدا، ولا يصح وصفه بالإسلام المطلق. قوله: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، حيث أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الخبر متفق عليه من حديث ابن عباس. فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد عن سؤالهم عن الإيمان بما أجاب به جبريل عن سؤاله عن الإسلام، فدل أن الإيمان هو الإسلام، وهذا ظاهر ما يقصده البخاري رحمه الله. وهذا في نظر وأكثر أئمة السلف على خلافه. والصحيح أن الإسلام إذا أطلق لا بد يكون معه الإيمان الواجب، ولا فلا يصح يسمى إسلاما. والإيمان إذا أطلق تضمن الإسلام، وإذا قرن صار لكل منهما مسمى خاص، وقد تقدم شرح هذا في أبواب سابقة. استدل البخاري رحمه تعالى بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سمى الإسلام أو جعل من ابتغى غير الإسلام دينا فإنه من الخاسرين. قال البخاري رحمه تعالى: فهذا دليل يعني أن الإيمان داخل في مسمى الإسلام، وهذا إذا أطلق أحدهما دون الآخر لا إشكال فيه. والحديث عما إذا قرن فإن لكل منهما معنى خاص، فإن لكل منهما معنى خاص. وهذه الآية: ومن يبتغي، أي ومن يطلب غير الإسلام دينا يدين به ويعتقد ويعمل به، من يبتغى غير هذا الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي الكافرين. والإسلام إذا أطلق لا بد معه إيمان، ولا يصح يسمى هذا إسلاما بدون إيمان. الإسلام في اللغة هو الانقياد، فمن انقاد لما جاء في الكتاب والسنة فهذا مسلم، ومن امتنع أو استكبر أو آمن ببعض وكفر ببعض فهذا لا يعتبر مسلما. وفي الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الأمور إذا أطلقت داخلة في مسمى الإسلام، لأن الإسلام الذي تحصل به النجاة لا بد يكون معه الإيمان بالأصول الخمسة والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي يدين به فلن يقبل منه. وفي هذه الآية دلالة واضحة على كفر اليهود والنصارى، وهذا محل إجماع. فلو آمن اليهود والنصارى بالله والملائكة وبعض الرسل لم ينفعهم هذا ولا تحصل به النجاة. لما تحصل به النجاة لهؤلاء هو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث وبالقدر خيره وشره، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يعملوا بمقتضى ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وهذا الذي أجمع عليه المسلمون. قال الإمام البخاري رحمه تعالى الحديث 50. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل، تقدم الحديث عنه وهو من ثقات أهل البصرة. قال جعفر الطيالسي قلت ليحيى ابن معين عمن أكتب بالبصرة؟ قال اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة، وقد مات 28200. خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية الأسدي مولاهم، ويذكر عنه أنه قال من قال ابن علية فقد اغتابني، فقد كان يكره هذا لأن علية اسم أمه وقيل اسم جدته، ولكن لا بأس بقول ابن علية على وجه التعريف لأنه قد لا يعرف عند جماعة إلا بهذا الاسم، والتعريف مثل هذه الأمور جائز إذا ما قصد التنقص ولا الاحتقار ولا الإزدراء ولا الحط من قدره، هذا لا حرج فيه ولا يعتبر غيبة ولا سخرية. قال شعبة رحمه الله تعالى ابن علية ريحانة الفقهاء، وقال مرة ابن علية سيد المحدثين، وقال ابن مهدي ابن علية أثبت منه شيء، وقال يحيى بن سعيد ابن علية أثبت من وهيب، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. مات إسماعيل 93100، روى له الجماعة. قال إسماعيل أخبرنا أبو حيان التيمي، أبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي من تيم الرباب، روى عن جمع من الثقات وروى عنه الأكابر ووثقه سفيان وغيره، وقال ابن معين ثقة، وقال الترمذي ثقة، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله من خير عباد الله، وقال النسائي ثقة ثبت، وقد مات 45100، روى له الجماعة. عن أبي زرعة أي ابن عمر بن جرير تقدم الحديث عنه، قيل اسمه جرير وقيل عمر وقيل هرم، وثقه ابن معين وابن خراش. قال عمارة بن القعقاع قال لإبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته بعد ذلك بسنة وفي رواية بسنتين فما أخرم منه حرفا، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الحديث عنه وأنه أسلم عام خيبر، وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى عنه 5374 حديثا تقريبا، قال الحديث فيها الصحيح فيها الضعيف، وقد توفي 59 وقيل قبل ذلك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بمثل هذه الأمور تثبت الصحبة، فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان وأنا أسمع، وغير ذلك من الطرق التي تثبت فيها الصحبة. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخلت ردة في أصح قول العلماء فهذا هو الصحابي، وحين تثبت صحبته فلا يحتاج إلى تعديل، بل لفظ الصحبة كاف في تعديله ومعرفة قدره ووجوب احترامه وتقديره. فإن الصحابة لهم منزلة أعظم من منزلة من جاء بعدهم، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أو سب أحد منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق على صحته. طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وقد روى مسلم بلفظ: لا تسبوا أحدا من أصحابي. صحابة هم الذين نقلوا لنا هذه السنة. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. البروز هو الظهور، البروز هو الظهور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس وليس فيما يحجبه عنهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مكانا يختص به ويتميز عن الناس، ولم يكن على بيته حجاب يحجبونه عن الآخرين. فكان الأعرابي يأتي يريد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يميز عن أصحابه. فجاء في بعض الأحاديث أن الصحابة بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا من طين يجلس عليه، أي مكانا مرتفعا. فقد جاء في سنن أبي داود في بيان السبب أنه اتخذ هذا، مع أنه ما كان يتخذ مكان يتميز به، ولكن يضع على بيته حجابة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على بيته حجاب، ولم يكن هناك ما يحجب عن أحد الناس ولا عامته ناهيك عن خواصهم. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره من طريق جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وقد أخذ من هذا بعض العلماء أنه يستحب للعالم أن يجلس في مكان مرتفع إذا دعت الحاجة إلى ذلك من التعليم وشبهه، فمن ذلك يتكاثر الناس، فيندب للعالي يتخذ مكانا عاليا كي يراه البعيد، وحتى هو أيضا يتفقد طلبته ويتفقد الحاضرين ويجيب على أسئلتهم وعلى إشكالاتهم، وفي غير ذلك من المصالح. وأما إذا كان العدد قليلا فلا داعي لمكان يختص به عن الآخرين، فيجلس حيث يجلسون، وهذا أقرب إلى التواضع وأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضع لله رفعه الله، ومن استعلى على العباد وأراد يتعاظم ويتعالى عليهم بمثل هذه الأمور الوهمية خذله الله. قوله: فأتاه رجل، أي ملك بصورة رجل، أي ملك بصورة رجل. وقد جاء في رواية عند النسائي وغيره أنه جاء في صورة دحية، وفي هذه الرواية نظر، لأن عمر رضي الله عنه قال في رواية صحيح مسلم: ولا يعرفه منا أحد. ودحية كان معروفا بين الصحابة أو بعض الصحابة على الأقل رضي الله عنهم، هذا دليل على هذه الرواية غير صحيحة وأنها غلط. وقد أخذ من هذا الحديث بعض المتأخرين على جواز تقمص شخصية الآخرين، فقالوا في هذا دليل على جواز التمثيل، حيث أنه لا بأس أن يمثل بدور فلان والآخر، لأن الملك جاء بصورة رجل. وفي هذا نظر، لأن المصلحة في هذا محققة وهذا أمر من الله جل وعلا، بخلاف صنيع الممثلين ففي اعتداء على حرمات الآخرين وهو ضرب من الغيبة، وقد يكون في شيء من السخرية. قوله فقال ما الإيمان؟ الإيمان في اللغة يطلق على التصديق، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ويطلق على غير ذلك، وهذا أمر قريب. وأما في الشرع فالإيمان هو قول وعمل، هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجمع عليه الصحابة والتابعون، والإيمان يزيد وينقص، فإذا طعن الله زاد إيماننا، وإذا عصينا الله نعوذ بالله من ذلك نقص إيماننا. هذا الرجل جاء يقول ما الإيمان؟ صاغ السؤال على صورة مستفهم ليكون هذا أوقع في قلوب السامعين، ولا فهو يعرف الجواب ويأخذ من هذا إلقاء المسألة على صورة سؤال ليكون هذا أوقع في قلوب الحاضرين، ويأخذ من هذا أيضا أنه من المفيد أن توجد بعض الكتب وبعض المؤلفات على صيغة سؤال وجواب، سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق تأليف الكتب الفقهية على طريق السؤال وجواب، ففي كل خير هذا وذاك، أي هذا الذي على صيغة سؤال وجواب والمؤلفات المعروفة التي على طريقة أبواب. فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، أخبره بالأعمال القلبية، لأن الإسلام قد قرن مع الإيمان لكل منهما تعريف. فقال الإيمان أن تؤمن بالله، وما يتضمن ذلك؟ أن تؤمن بالله بوجود الله، وتعترف وتقر بأن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار، الخالق الرازق المصور البارئ، وما يتضمن ذلك من الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. قوله وملائكته إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، فلا يعلم عدد الملائكة إلا الله جل وعلا، فنؤمن بهم من حيث الجملة، ونؤمن بهم أنهم خلقوا من نور وأنهم عباد مكرمون، ونؤمن بهم من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل كجبريل وميكائيل وأمثالهما، ونؤمن بما قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أنا حدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 500 عام، روى أبو داود وغيره، كما قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، فمن كفر بالملائكة فقد كفر بالله العظيم، ولا يختم له بالإسلام. لو آمن بالله وآمن بلقاء الله وآمن بالرسل ولم يؤمن بالملائكة لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل هو مرتد عن الدين إذا كان قد أسلم من قبل، وإذا لم يسلم من قبل فهو من الأصل لم يدخل في الإسلام. تقدم قبل قليل خلق الملائكة، ومن خلق الملائكة والجان من نار والإنسان من طين. طيب إذا قلنا بأن الملائكة خلقوا من نور ولا حديث في هذا لا إشكال في صحتها، صحيحين حديث أبي هريرة وفي غير ذلك، ما معنى قوله تعالى أجب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس؟ ونحن قلنا أن الجان خلق من نار، فما معنى هذا إلا وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر؟ يعني ظاهر هذه الآية أن إبليس من الملائكة، ونحن قلنا الملائكة خلقوا من نور، طيب إبليس قلنا خلق الجان من نار، كيف نجيب عن هذه الآية؟ هذا لا إشكال فيه، لكن هذه الآية ما الجواب عنها؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله قال قلنا للملائكة اسجدوا له فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هذا متصل ما لا يعني إذا قلنا بأنه منقطع، يعني أن إبليس أن يكون من جنس الملائكة، وإنما كان من جملة صالحي الجن، فأمر الله جل وعلا يسجد كما أمر الملائكة فامتنع عن السجود. فالاستثناء هنا منقطع وليس متصلا، لقوله تعالى ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أخبر الله جل وعلا أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة الذين خلقوا من نور. واضح؟ قوله وبلقائه، قيل المعنى الإيمان بالوقوف في وقوف العباد بين يدي الله، وبلقاء قيل المعنى الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله، وقيل المراد بلقائه هو رؤية الله جل وعلا، فإن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، متفق على صحته. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى ما هي؟ الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرجل على، هكذا فسر هذه الآية أكابر الصحابة. وقال تعالى ولدينا مزيد. إذا ما الجواب عن قول الله جل وعلا لموسى لن تراني؟ عجب، في الدنيا لن تراني في الدنيا، والدليل على أنها الآية في الدنيا دليل، نعم إيه نعم، لأن الله علق الرؤية على استقرار الجبال، لأن الرؤية في الدنيا، الله جل نافع عن موسى في الدنيا. طيب هل يقال ان الرؤيا في الدنيا مستحيله؟ ايه نقول ممتنع لكن ليس مستحيلا، لان مستحيل ما لا يقع عقلا ولا شرعا، ولو كانت مستحيله ما علق الله على ممكن، ولن تفيد النفي المطلق، من راى النفي بلم مؤبده فقوله اردد وخلافه اعبده، فالله لا يرى في الدنيا كما تزعم الصوفيه بانهم يرون ربهم، وهذا كفر بالله، لكن يرى في عرصات القيامة ويرى بعد دخول الجنة، والجنة طيبة ولا يدخل على الطيب وهم المؤمنون، أما كفر فلا يرون ربهم لا في عرصات القيامة ولا في غيرها. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحين حجب الله أعداءه تفضل على أوليائه بالرؤية. قوله وبلقائه يحتمل أن معنيين مذكورين يشملان اللقاء، والصحيح ان المعنى وبلقاء يشمل عدة معاني، منها الايمان بالبعث، ومن الوقوف بين يدي الله، ومنها رؤية الرب جل وعلا، فهذا اللفظ يتضمن عدة معاني. وقوله ورسله ممن قص الله علينا ومما لم يقصصه علينا، فالرسل كثيرون، وفي القرآن من الأنبياء والرسل 25 نؤمن بهم، ممن ذكر باسمه ومن ذكر من حيث الإجمال نؤمن به أيضا، فمن كفر برسول فكأنما كفر بالرسل كلهم. مسألة، لو أن شخصا آمن بالرسل كلهم، آمن بمعنى صدق، فقال أصدق بالرسل كلهم وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا على شريعة عيسى وبقي على شريعة عيسى أو بقي على شريعة موسى، ماذا نقول عنه؟ نعم نعم، نقول عنه بأنه كافر، وهذا بإجماع المسلمين، ولا ينفعه تصديقه، ولا ينفعه تصديقه حتى يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعته. قوله وتؤمن بالبعث، قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. فالإيمان بالبعث من الأصول، والكفر بالبعث مما يناقض أصل الإيمان، ولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وفي رواية من طريق عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وتؤمن بالقدر كله. وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم وجاء في حديث ابن عمر عن عمر في صحيح مسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد سئل الإمام أحمد رحمه تعالى عن القدر فقال القدر قدرة الرحمن. معنى هذا أي لا يمنع من قدر الله شيء فهو نافذ بالعباد. قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل زامن أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. وقال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وذات بيان. وحين سأل عن الإيمان قال ما الإسلام. وقد جاء في رواية عمر وغيره قال صدق. قال الصحابة فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال ما الإسلام. الإسلام في اللغة هو الإنقياد. وسمي المسلم مسلما لأنه منقاد لأوامر الله منقاد لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإسلام بدون عمل هذا لا يجزي على صاحبه شيئا. وفي الشرع الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ويطلق الإسلام إذا قرن مع الإيمان على الأعمال الظاهرة على الأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وقد تقدم تقرير حكم تارك جنس العمل مرارا وأن تارك جنس العمل كافر بإجماع أهل السنة ولم ينازع في ذلك سوى غلاة الجهمية. فلو اقتصر على النطق بالشهادتين لم ينتفع بذلك حتى يعمل. ولأنه لا يكفي أن يقتصر على مجرد النطق بالشهادة دون أن يعمل لأنه مسلم. قد تقدم أن المسلم يقول من الاستسلام الانقياد فمن لم ينقد لم يكن مسلما. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة. وقد سمى الله جل وعلا تارك الصلاة مشركا ما سماه مؤمنا ولا سماه فاسقا ولا عاصيا سماه مشركا. قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال الله جل وعلا على أصحاب السعير قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفي صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف في الألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. وقال الترمذي رحمه تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة وغير الصلاة. وتقدم تقرير هذه المسألة مرارا. قال ما الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد جاء هذا مصرحا به في بعض طرق الحديث. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. وهذا معنى وأن لا تشرك به. ومعنى قول أن تعبد الله إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. وعجبا ممن يقول لا إله إلا الله ويعكف على القبور ويطوف حولها ويدعو غير الله ويقول لا إله. ما معنى لا إله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لا وحده ولا شريك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أن تعبد الله، والعبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله، أن تفرد الله بالعبادة، وهذا توحيد الإلهية الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجل الكتب، والخصومة بين الرسل وبين قومهم هو في هذا التوحيد. قد كانوا يعترضون على توحيد الإلهية، وما كانوا يعترضون على توحيد الربوبية بأن الله الخالق الرازق المدبر، كانوا مقرين بهذا. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، والحمد لله أكثرهم لا يعلمون، لكن كانوا يجعلون بينهم وبين الله والسائق يسألون مغاثة اللافات وإزالة الكربات وكشف الملمات ومعافاة ذوي البليات، وهذا كفر بالله. وقد قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد قال تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله جل وعلا كافرين، إنه يشرك الله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله وتقيم الصلاة، قد اختصر بعض المعاني أن يطول حدثنا عن قولي ولا تشرك به تحتاج إلى درسا كاملا، قد اختصر بعض المعاني. قوله وتقيم الصلاة، من أركان الإسلام إقامة الصلاة، وترك الصلاة بالكلية كفر. وقد تقدم من تحقيق القول في من صلى صلاة وترك أخرى، قال ابن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من رواه؟ من رواه؟ بخاري ومسلم. صحيح ولا غلط؟ صحيح؟ من نظرة كثيرة صحيح ولا غلط؟ نعم؟ مسلم حمارة والبخاري. طيب اثنان ألا يهزان ثقتك بحفظك؟ نعم صبت صد رواه مسلم ولم يروه البخاري من حديث ابن مسعود او من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وتقيم الصلاه، الصلاه من شعائر اهل الاسلام الظاهره في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، الايه الاخرى فاخوانكم في الدين، لا اخوه بدون اقامه الصلاه. قوله وتؤدي الزكاة المفروضة، لأن الزكاة تطلق على الصدقات التطوع فقيد هنا بالمفروضة، كمان الصلاة مقصودها المفروضة. وقد تقدم في الدروس الماضية شروط الزكاة، وأن الزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط تحفظها، نعم سرعة الإسلام والحرية ملك النصاب تمام الملك ومضي الحول الصبر. أحسنت. وتؤدي الزكاة المفروضة، وقد تقدم حكم تارك الزكاة إن جحدها فهو كافر بالإجماع، وهذا من أجمع عليه المسلمين، من جحد أمرا مفروضا فإنه يكفر بالإجماع. وقيد بعض العلماء بالأمور القطعية التي ثبتت بالكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمين، فإذا جحدها فإنه يكفر، وإن تركها بخلا فهذا في خلاف. منهم من قال بكفره وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، ومنهم من قال بفسقه وهذا رأي الجمهور. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان هذا مرتدا لم يشم رائحة الجنة، وهذا الحديث يقيد الأحاديث التي يفيد ظاهرها كفر تارك الزكاة. وأما الحالة الثالثة إذا قاتل على منعها فالصحيح أنه يكفر لأن القرين على الجحد. قوله وتصوم رمضان، الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وهنا لم يذكر الحج، وقد جاء ذكره في بعض الروايات، إلا أن البخاري حتى في كل رواياته هنا لم يذكر لفظ الحج. وقد جاء ذكر الحج في حديث عمر في صحيح مسلم: ولله على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، ومن كفر بترك الحج، وهذا أحد القولين عن العلماء بأن تارك الحج كافر. وقيل: ومن كفر بجحد فريضة الحج. والقولان معروفان عند أهل السنة، وقد تقدم تحقيق ذلك من على حديث ابن عمر. وفي رواية قال: صدق فعجبنا له يسأل ويصدقه. بخاري حتى عدد الرواية لم يذكر ذلك، كما أنه لم يذكر ذلك حين سأل عن الإيمان. وقد جاء ذكر هذا في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم. قوله: قال ما الإحسان؟ سأل عن الإحسان. الإحسان يشمل عدة معاني. الإحسان يشمل بذل الجاهل الآخرين، هذا ضرب من الإحسان. الإحسان يشمل الصدقة على الآخرين. قال تعالى: وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، حتى الإحسان إلى البهائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرة وليريح ذبيحة. مرة الحديث تفقون عليه مسلم؟ الصحابي منه؟ نعم، مستورد من شداد ولا فيلم يا سداني؟ اختار. نعم، يعني هذا ولا ذاك؟ ما تحفظون الأربعين النووية؟ تحفظ الأربعين النووية، تحفظون الأربعين النووية كحفظكم لفاتحة الكتاب، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، أنا في عبد الخشني. خالد. نعم، أنا في أعلى شداد بن أوس أو أعلى بن شداد. ها كيف؟ نعم، شداد بن أوس، حديث من طريق من حديث أبي يعلى شداد بن أوس، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري، ومن أفراد مسلم لم يروه البخاري. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جاهل الفتى أثر الهدى، فالشمس بازغة لها أنوار. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد. تقدم الإحسان يطلق على عدة أمور، لكن هنا المقصود أعلى مراتب الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تقيم العبادة وأن تؤدي العبادة على الوجه المطلوب باستكمال شروطها وأركانها، وحين تقيمها تستحضر عظمة الله وقدرته عليك واطلاعه على أعمالك، وتستحضر مراقبته لأفعالك، وأنه لا يعزب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ومن جميل كلام بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ومن جميل كلام بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا أراد يؤدي العبادة عند رجل له قدر ومكانته أداها بخشوع في الظاهر ونفاق في الباطن، وإذا أراد أن يؤدي العبادة خالية ترى عبثا في الصلاة، عبثا في الجوارح، غفلة في القلب. أن تعبد الله كأنك تراه، المرء لا يستطيع أن يعصي الله ولا يزني أمام اثنين من قبيلة وعشير من يستحي منهم، لكن قد يفعل هذا إذا خلا، إذا خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فإن لم تكن ترى، أي لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإنه يراك، إذا لم تكن تراه فاعلم أن الله مطلع عليك وراء لأعمالك، فلا تظن أنه يغيب عنه شيء. في كتاب لا يظن ربي ولا ينسى، في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون هذا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. قال متى الساعة؟ قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ أي أن الله جل وعلا تفرد بعلمها واختص بوقت مجيئها. اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. تأمل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما المسؤول عنها؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى من السائل الذي هو جبريل، أي لا أنا ولا أنت نعلمها، لأن الله جل وعلا اختص بعلمها واستأثر بذات دون خلقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأخبرك عن أشراطها، أي عن علاماتها وقرب مجيئها، فإذا رأيتم شيئا من هذا فانتظروا الساعة. مع أنه إذا توفي الإنسان قامت ساعته، إذا توفي قامت قيامته، ووضع في قبره وسئل على الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. وسأخبرك عن أشراطها أي عن علاماتها وقرب مجيئها. قال إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وقد اختلف العلماء والشراح في معنى ذلك على أقوال. قيل إن الإسلام يتسع ويستولي أهله على بلاد الشرك ويسبون ذراريهم، فدملت الرجل الجارية واستولدها، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه سيدها. وهذا في نظر، وهذا في نظر، لأنه موجود في العصر الأول حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث في سياق أشراط الساعة في المستقبل وليس عما هو واقع. وقيل إن الجهل في آخر الزمان يكثر ويقل العلم، حتى تباع أمهات أو الأولاد دون أولادهم، فيتداولها الملاك حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر، وبعد ذلك يستخدمها جهلا من بأنها أمه. وقيل إن هذا إشارة إلى كثرة العقوق من الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أمته بالسب والإهانة ونحو ذلك ما يعتبر عقوقا وعصيانا. وقيل غير ذلك من الأقوال. قوله وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وإذا تطاول أي تفاخروا وتكاثروا، إشارة إلى الأعراب. وقال رعاة الإبل البهم أي السود، وأن شرار الإبل عند أصحاب المعرفة، وهؤلاء مع كون لأن يكون للإبل البهم السود فيما بعد يتفاخرون ويتطاولون في البنيان، ولن علامات وأشراط الساعة، وقد وجد هذا في عصرنا، ولا يزال الأمر يوما بعد يوم يتزايد ويتنامى هذا الأمر. هذا ضرب من وعلامة من علامات الساعة. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض العلماء على ذم التطاول في البنيان، وفي نظر أنه لا يذم من كل وجه لكي يقصد من وراء التأجير والمنفعة والانتفاع، ولا يقصد من وراء المباهاة ولا التفاخر، فذم هذا يحتاج إلى دليل. قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي علم وقت الساعة داخل في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر أي ذهب، فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، وقد تقدم تحقيق القول في هذا، وأن الإسلام إذا أطلق لابد يكون معه إيمان واجب يصحح هذا الإسلام، وإذا قلنا صار لهذا معنى ولهذا معنى آخر كما تقدم قبل قليل. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه تعالى في كتاب التفسير، قال حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان، ورواه مسلم من حديث ابن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية، ومن طريق محمد بن بشر عن ابن علية، ورواه من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن جرير. وتقدم في أثناء شرح الحديث بعض الألفاظ الواردة في حديث عمر وفي أحاديث أخرى، والله أعلم. مناسبة الحديث الترجمة واضحة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعلم الناس دينهم، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الأعمال من مسمى الإيمان. وفي أيضا عدة مناسبات في هذا الباب، في أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، ففيها الرد على المرجئة وغلاة الجهمية وغيرهم، وفيها الرد على القدرية وعلى الجبرية، وفيها الرد على الرافضة، وفي غير ذلك من المعاني تقدم الحديث عنها في الشرح، والله أعلم. نعم. عليا. بما يتراه جبت عنها في أثناء الشرح، قلت أنه يعرف بهذا، ولو لم يذكر ابن علية لجهل أمره بعض أهل العلم وبعض أهل الحديث فيعتقد جهالته وأنه غير معروف، فهذا من باب التعريف وليس من باب السخرية. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، كل مظهر فسقا ومستثن ومن طلب الإعانة في ذات المنكر، كما يقال الأعمش وقال الأعرج وقال الأحول، وكما في حديث ذي اليدين، وكما قال زوجة ابن سفيان أن مثل رجل شحيح، وغير ذلك الأدلة الدالة على وجه التعريف ليس على وجه السخرية والطعن والتشفي. نعم نعم، ممكن سألنا في بعد الدرس، خلنا نحذر الأسئلة تكون متعلقة بالدرس، هذا نجيب عنه بعد الدرس. نعم. بمعنى ماذا تقصد؟ لا، الإحسان ركن واحد ولكنه يتفاضل، أفضل أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تحصل على هذه المرتبة الكبيرة العظيمة فلا أقل من كونك تحصل على المرتبة الأخرى. أي نعم، أي نعم، واحدة أعلى من الأخرى. نعم. هل هذا للتغليب والا هو في جميع امور العبادات؟ وقد اشرت اليه ان الله كتب الاحسان على كل شيء، واحسنوا ان الله يحب المحسنين في هذا وذاك، الاحسان في الصلاه، الاحسان في الزكاه، الاحسان في الحج، الاحسان في الصيام، الاحسان في المعاملات، الاحسان في مراقبه الله جل وعلا. نعم، قد اعظم على الله الذريه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في اليقظة وإنما رآه في المنام. نعم صحيح. نعم في مسلم حديث كثيرة جدا، الصحابة اختلفوا في هذه القضية، منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في اليقظة، ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في اليقظة إنما رآه في المنام، هذا هو الثابت كما رواه أهل السنن وغيرهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال نور أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وأتي من تهيه بصره. فأنت فلا رأى ربه في المنام، ولم يره في اليقظة. والمؤمنون يرون ربهم في عرفة القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما تقدم الحديث عن ذلك. كأنك تراه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه كيف يراه هذا الصوفي اليقظة؟ والذي أخبرنا بهذا الحديث هو الذي شرع لنا الشرائع الأخرى ودلنا على الخير، كما قال أبو ذر ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. رواه أحمد وابن حبان وجماعة عن طريق معطية عن قال حديث الأشياخ عن أبي ذر، وفي البخاري وغيره عن عمر قال قام فينا رسول الله مقامه فليس بدل الخلق حتى دخل على الجنة منازلهم ومن النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. نحتج في قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله الإحسان عبد الله كأنك تراه، بمعنى أنك تتخيل وتشبهه، فقد أبطل وألحد وخاب ظنه وظل سعي ومعتقد أيضا أنه كأنك تراه لأنه يطلع ويرى الله حقيقة، هذا كافر بالله العلي العظيم. يكفي هذا.